لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا كقول الله تعالى عنهم ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون. ربي أخرني لعلي أعمل صالحا صالحا فيما تركت. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومعنى قوله تعالى هو قائلها على أقوال أي الله قائلها أنهم إليها لا يرجعون. وإذا قال الله لا تبديل لكلمات الله. إذا قال الله فقوله الحق لا معقب لحكمه وهو أسرع الحاسبين. أو كلمة قالها الميت لا محالة حقا سيقول ذلك تأكيدا. أو مجرد كلمة مقولة لا يلتفت إليها ولا تنفذ. أو كلمة كذب لعلي أعمل صالحا وكما قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أنساب لا أرحام لا قرابات لا ينفع حميم حميما لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا يجزئ والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي الأثر ينادي الله تعالى يا عبادي منذ أن خلقت السماوات والأرض أنتم تتكلمون وأنا أسمع كلامكم ولا يخفى علي شيء منكم. فوعزتي وجلالي اليوم أتكلم وأنتم تستمعون إلي، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا عبادي، وضعت نسبا ووضعتم أنسابكم، فرفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي، وعزتي وجلالي اليوم لأرفعن نسبي وأضع أنسابكم. أين المتقون؟ لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم كالحون، كقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بحق بعلم، وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم وقد أقيمت الحجة كنتم بها تستهزئون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت علينا شقاوتنا، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وهذا لجوءهم إلى الله، ولكن ولا تحين مناص. ما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وذلك أن أهل النار يدعو بعضهم بعضا. قال: الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. يدعو بعضهم بعضا. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فينادي أهل النار أهل الجنة، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وينادوا خزنة النار، قال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن رسلكم تأتيكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فينادوا الخازن الأكبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. فينادوا الله بعد أن ينادي بعضهم بعضا وينادي أهل النار أهل الجنة وينادون خزنة جهنم وينادوا خازن النار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. من دعا بهذا الدعاء أنجاه الله من النار، وجازاه الله بما عمل من الصالحات. فتأمل سياق الآيات، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. إنهم هم الفائزون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فادعوا الله عباد الله، ادعوا الله بخير الراحمين وبأرحم الراحمين. فهذا دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. موسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ويعقوب عليه السلام قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأيوب عليه السلام قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال ربنا تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين. الله في القرآن خير الماكرين، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهو خير الناصرين، خير الحافظين، خير الفاصلين، خير الفاتحين، خير الحاكمين، خير الغافرين، خير حافظا وخير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وروى الحاكم في المستدرك وإن كان في السند مقال عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا موكلا بمن قال يا أرحم الراحمين ثلاثة، قال له الملك: سل حاجتك فإن أرحم الراحمين يجيبك. في السند مقال، وهو في فضائل الأعمال. أوكل الله ملكا إذا قال العبد يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، قال الملك: سل حاجتك. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. في نهاية الأمر: إني جزيتهم اليوم بما صبروا لهم هم الفائزون. وذلك أن العبد إذا عمل العمل الصالح وتذكر تجدد الإيمان ومعاهدة الرحمن على الإيمان، ربنا آمنا وسأل الله المغفرة مما كان من التقصير، وسأل الله الرحمة بقبول العمل اليسير الصغير، وتوسل إلى الله بأنه خير الراحمين، أنجاه الله من عذاب الله. نسأل الله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفار، إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، استجيبوا لأمر رسول الله القائل عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إذا ذكر الله تعالى عباده بنعمه عليهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا، وإذا ذكر الله العباد بما أنعم عليهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، إذا ذكر الله العباد بالابتلاء والنجاة منه أمر الله العباد أن يرجعوا إليه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ لنرجع إليه ولنتوب إلى الله، وليكن التعامل وفق الضوابط القرآنية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لا يبالون بنقض العهود ولا يتقون الله تعالى ولا ينظرون إلى العاقبة. فما المخرج؟ ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. العلاج: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم ينتهون. تثقفنهم يمكنك الله منهم، ما قال الله شردهم أو طاردهم أو ادحرهم، وإنما قال الله شرد بهم من خلفهم، وذلك أنه سبق في علم الله العليم أنه ما من كافر نقض العهد والميثاق إلا وأن هناك من خلفه من يحثه على ذلك ويحرضه عليه ويدفعه إليه. فإما تثقفنهم في الحرب إذا مكنك الله تعالى منهم فلا تقف عند حد الدفاع فحسب، وإنما فشرد بهم من خلفهم لعلهم ينتهون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. تتوقع خيانة، فالمؤمن كيس فطن، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وفي نهاية الأمر إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. والله قال لنا: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وهذا عهد الله، هذا عهد الله لعباده المؤمنين. وإن يريدوا أن يخدعوك يخونوك ينقضون العهد فقد خانوا الله من قبل بالكفر والشرك فأمكن منهم. تأمل معي قول الله تعالى: فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة وهم بدؤوكم أول مرة وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويخزهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما هي سانحة